حتى من ضمن الكوميديا السوداء، تجد من أكثر الأديان انتشارا في الدنيا النصرانية، دين أهله يؤمنون في غالبهم أنه إلههم نزل تجسد بصورة رجل وقتل، وما عاد مستحيين من هذا الدين، يقولك دين محبة وما خجلانين منه. وتجد مثلا يعبدون مريم، بعض يصرحون كثير منهم خصوصا الكاثوليك بعث مريم بشكل واضح، وبعضهم عندهم حاجة اسمها ذخائر القديسين، يأخذون رفات القديسين يضعونه في جيوبهم ورائحة نتنة والعاد مستحين. وتجد مثلا إمامية اثنا عشرية يروح ويلطم ويكذا ويطبر وما عاد مستحي من دينه نهائيا، ويهودي يعتقد في نفسه أن العرق الأسمى وأن بقية الناس دواب وحيوانات وهذا دينه موجود وأنه مسخرين له ولا مستحي من دينه، وبس عندي واحد على أساس يعني يعتبر أنه مسلم، والله خجلان أنه والله أنه الإسلام فيه تعدد الزوجات، ولا النبي تزوج واحدة بسن مو عاجبهم هم بناء على مقاييس وجدت بعد النبي ب14 قرن. وتجد ضائق صدره ببعض الشبهات وكذا، وناس أديانها منتهية فيها من المخازي ما فيها، ناس حتى بقر تعبد وعادي وماشية وما عندها مشكلة وتتكلم بفخر ما عنده مشكلة، ولا يقيم أدلة أصلا ولا براهين، وهذا دينه مليان أدلة وبراهين، وأي شبهة تهزه لا ويروح مستحي من دينه، لا ويريد أن يحرف دينه عشان يرضي ذول الناس. يعني ما شفنا النصراني يقول والله يا جماعة الخير فكرة الصلب والفداء هذه فكرة غير منطقية خلينا نتخلص منها مثلا، إلا أن إذا يريد أن يسلم في الغالب، يعني في الغالب كثير منهم ورؤساء دول وناس وقصة، واليهود نفس القصة، فكرة شعب الله المختار خلينا نتخلص منها غير صحيح، عامتهم لا زال عند اعتقاد هذا العرق الأسمى، بل حتى يعني الدارويني والملحد ما هو مستحي انه يؤمن انه والله انه بقرة تحولت الحوت، وانه الحياة جاءت من الحياة جاءت من اللا حياة، وانه الطيور كانت ديناصورات بالاساس وتطورت، الدجاجة كانت تيركس وكذا، ولا عاد خجلان من هذه الامور اللي عجيبة جدا وتطرح الف اشكال. نحن نأتي على أمور معينة ما في أحد جالس يعارضها بعقل، إنما تعارض بذوق فقط، ويخرج عندنا ألف واحد يحرف هذه المفاهيم الشرعية عشان يرضي الناس وأهواء الناس، وهم ما يفكرون أنهم يغيرون شيء من أجلك. والله كوميديا سوداء، فقط والله لأنه حصلت لي هزيمة عسكرية في وقت معين وكذا وغلبت. يعني من المخزي انه نتائج الحرب العالمية الثانية هي اللي تحدد عقيدتي بعد 30-40 سنة، طيب هي ايش علاقة هذا بذاك؟ اذا كانت العقائد تبنى على مبرهنات وتبنى على ادلة وتبنى على كذا، انا غني فقير فائز مهزوم الى اخره، الادلة هي الادلة. يعني الحين واحد زاد واحد يصير اثنين، طيب الان هل هذه الحقيقة ممكن تتغير تحت اي ظرف معين؟ والله جاء واحد صفطائي هو غلبني وضربني وكذا وقال واحد زائد واحد يساوي ثلاثة، أنا أشك؟ لا لا واحد زائد واحد ما يصير، ولا أقولك أشوف لي حل وسيطي، لا حول ولا قوة إلا بالله. أيضا هذا والله شيء عجيب، والله من أقرب الأديان حتجد ألف إشكال، وأهلها كثير من أهلها ماشي في الموضوع، ممكن يجادلك ممكن يناقشك ممكن يبرر ممكن ممكن ممكن ممكن. وأكثر ناس تحسهم مهزوزين المنتسبين، كثير من المنتسبين لملة الإسلام، خصوصا اللي داخل فيهم مس تغريب أو متربين في قنوات الإعلام، على قنوات الإعلام اللي ربتهم على الخنوع وعلى عدم الاعتزاز، وحاط في عقلا ديني لازم يعجب الناس، لا مو ضروري لازم يعجب الناس، لأن الناس تربوا على أشياء مناقضة، فبطبيعة الحال ديني لابد أن يكون مبرهنا، أرضاهم أرضاهم ما أرضاهم أهلا وسهلا.